صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين وبعد. فنبدأ ثانية في دراسة المخارج والصفات بناء على ما طلبه. ثم الحق وأنت Yeah. Oh.

Thank you. أما الدين المثبت وليس يقول إسلام الرسول صلى الله عليه وسلم مثل أنبئهم بأحلامهم أي يريد لما الدين المثبت يعبدون شهرين طعام على وغيره فجعل

قال لك هذا الصحابة هذا حرام هنا لا تفعل قال العامل الأول للحجر أنت الشعير الثاني عندما يدور وقريب عندما كان يسمى الله تعالى من الناس من العامل الذي هذا يجب مكان الشيخ هذا هو حرق هذا يجب أصدر فيه الشعيات والديان بين عمر دائم مقارنة الشيخ والديان عندما يتحكمان في خروج مكان تجدهم عن دروس في الهند مثلا دروس في الهند أهل أن كان يحرق الناس في الهند أهل أنت أهل المشاهد كذلك أن دروس في الهند ما تفرص على الهند فكان Thank you. Yeah. الجبل ومن الجنه مع عز وعصر وفي اليمن فضار صعب الوقوف اشد ما يعلمك ويسوجك في اللغه غير في لغه غير عرب ولذلك اشد ما الشديد والصادق رغم الناس